بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وأدوات الشرط إن وإذا ومن وأي ومتى ومتى وأي ومن وكلما إلى آخره. لما ذكر المصنف رحمه الله شيئا من أحكام تعليق الطلاق، ذكر بعد ذلك ما هي الأدوات التي يعلق بها الطلاق. قال: وأدوات الشرط إن وإذا ومتى إلى آخره. ذكر 6 أدوات، وهي غالب ما يقع بها الطلاق المعلق، وهناك أدوات أخرى لم يذكرها المصنف، مثل حيثما ومثل لو. ولو يكثر تعليق الطلاق بها. قال: إن وهي أم أدوات الشرط، وأكثر ما يقع بها وأكثر ما يعلق بها الطلاق، مثل أن يقول شخص لزوجته: إن خرجت من البيت فأنت طالق. قال: وإذا، مثل إذا شربت الماء فأنت طالق. ومتى، مثل متى ما زرت جارتك فأنت طالق. وأي، مثل لو كان الشخص عنده أكثر من زوجة وقال: أي زوجة منكن نامت فهي طالق. وكلما، مثل لو قال الشخص لما قال ومن، مثل يقول الشخص إذا كان عنده أكثر من زوجة: من شربت من كنا العصير فهي طالق. قال: وكلما، مثل أن يقول شخص: كلما اتصلت، كلما استمعت إلى المعازف فأنت طالق. وهذه 6 أدوات يغلب عليها تعليق الطلاق. ثم بعد ذلك بدأ يذكر أحكام هذه الأدوات من حيث التكرار ومن حيث التراخي أو الفورية. قال: وكلما، وهي وحدها للتراخي، يعني وهي وحدها للتكرار، يعني جميع أدوات الشرط لا يقع بها طلاقا متكررا سوى كلما. فلو قال شخص لزوجته: إن قمت فأنت طالق. فلو قامت تطلق. فلو جلست ثم قامت مرة أخرى لا يقع عليها طلاق، لأنها ليست للتكرار. أما كلما فهي للتكرار حتى تبين منه. فلو قال شخص لزوجته: كلما لم تغطي وجهك فأنت طالق. فلو خرجت وهي كاشفة تطلق، ثم خرجت مرة ثانية تطلق، فإذا خرج مرة ثالثة تطلق فتبين منه. وإذا كان بقي عليه طلقتان، إذا خرجت مرتين تطلق، وإذا كانت بقيت عليها طلقة واحدة، إذا خرجت مرة واحدة تطلق فتبين منه. فلو خرجت ثانية لا تبين، لكون عدد الطلقات قد نفذت منه. يعني أن هذه الأدوات من حيث التكرار تنقسم إلى قسمين. القسم الأول حرف كلما وهو للتكرار، والقسم الثاني بقية الحروف ولا يقع بها تكرار طلاق. ثم بعد ذلك قال وكلها ومهما بلا لم أو نية فور أو قرينة للتراخي، ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينة. يذكر هنا رحمه الله هذه الأدوات هل هي للتراخي أم للفور. نقول هي تنقسم هذه الأدوات إلى قسمين، إما أن يكون تعليق الطلاق بحرف إن، وإما أن يكون ببقية الحروف. فإن كان بحرف إن فهو دائما للتراخي، سواء دخلت عليه حرف لم أم لم يدخل عليه حرف لم، ولا يكون للفور إلا بأحد أمرين. الأمر الأول أن ينوي أن يكون للفور، والأمر الثاني أن تكون هناك قرينة على أن المراد به الفور فيكون للفور. ومعنى هذا الكلام لو أن شخصا قال لزوجته إن شربت العصير فأنت طالق، لا تطلق الآن، متى ما شربت العصير لو بعد 10 سنوات تطلق، فهي للتراخي لو إلى 10 سنوات. سواء قال إن شربت العصير فأنت طالق يعني لم تدخل عليه عليها لم، أو قال مثلا إن لم تشربي العصير فأنت طالق. فلو شربته هو يقول إذا ما شربتي فأنت طالق، فإذا شربته فلو قال لها إن لم تشربي العصير فأنت طالق وهي ما شربت العصير، فلو أجلت الشرب يطلق، قدمته لا تطلق. يعني كلمة لم سواء قالها أو لم يقولها لا يؤثر. يعني لو أن شخصا قال لزوجته إن فتحت الكتاب فأنت طالق، فلو فتحته بعد سنة تطلق، ولا يلزم أن تفتح الكتاب الآن حتى تطلق. ولو قال إن لم تفتح الكتاب فأنت طالق يعني افتحيه، ففتحته بعد شهر ما تطلق، إلا إذا كان هناك نية يريد بها الفور. مثلا هو وإياها ذهب إلى محل لشراء العصير فقال لها إن شربت العصير فأنت طالق، وهو لا يريد أن تشرب العصير، فهو يقصد الآن إذا ما شربتيه، إذا شربتيه فهو قال لها إن شربت العصير فأنت طالق، يقصد الآن، فهو للفور. فلو شربت العصير بعد سنة نقول المقصود بها في تلك الحالة وهو في المحل، أو قرينة مثل لو كان هو إياها في مجلس فقال لها خذي اشربي هذا الحليب، فقالت ما أريد، فقال لها إن لم تشربي الحليب فأنت طالق، ويريد بذلك هذا الحليب الحالي، فإذا لم تشربه تطلق. وهكذا المقصود أن إن للتراخي إلا إذا كان هو ناوي أن يكون للفور فتكون للفور، أو إذا كان هناك قرينة مثل خصام أو حادثة، مثل لو قال لها إن لم تتعطري فأنت طالق، وهو بعد أن شرى عطرا لها الآن، فالمقصود به الفور، تعطري الآن. ودخول لم على إن لا يؤثر من ناحية تأخير الطلاق أو فورية الطلاق. فهذا هو القسم الأول إذا كان التعليق بحرف إن. القسم الثاني إذا كان التعليق بغير حرف إن، وهو بقية الأدوات، فنقول هو للفور، هو للتراخي، يعني التعليق ببقية الحروف للتراخي، إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا دخلت لم على أحد الحروف. الحالة الثانية إذا نوى الفورية. الحالة الثالثة إذا كان هناك قرينة يقصد بها الفورية، فتكون حين ذاك للفور، وإلا فهي للتراخي. مثال ذلك لو قال شخص لزوجته إذا فتحت الباب فأنت طالق، نقول هذا للتراخي، حتى لو فتحته بعد 10 سنوات تطلق، ولا يلزم منه الآن أن تفتح باب حتى تطلق. لكن لو أدخل حرف لم على إذا فقال إذا لم تفتح الباب فأنت طالق، يعني الآن، فإذا دخلت لم فيكون الفورية، يجب عليه أن تفتح الباب الآن أو تطلق. والحالة الثانية يتحول من التراخي إلى الفور إذا نوى ذلك، مثل لو قال شخص لزوجاته أي زوجة منكن ضحكت فهي طالق. فلو ضحكت بعد سنة وقلنا لها إنها طالق، قال لا، أنا أقصد الآن في تلك الجلسة المجلس، فيصدق وتكون للفور. أو قرينته، مثل لو شخص قال لزوجته لو شخص أرادت زوجته أن تخرج من البيت فقال لها إذا كشفت وجهك فأنت طالق، فهنا قرين على أن المراد به الآن، فإذا المرأة لم تكشف وجهها، غطت وجهها ثم خرجت، ثم بعد 6 أشهر خرجت وهي كاشفة، نقول لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه يقصد به الخروج الأول. لذلك قال المصنف وكلها، أي وكل أدوات السابقة، إذا إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما، قال وكلها يعني السابق ست أدوات ومهما أداة سابعة أتى بها مع قال بلا لم يعني إذا لم يدخل عليها لم أو نية الفور إذا لم يقصد بها الفور أو قرينة تدل على الفور فهي للتراخي. واضح؟ هذه بقية الأدوات غير إن. ثم أشار إلى إن قال ومع لم، هذه الأدوة السابقة، إلا ومع لم للفور، إلا إن فهي دائما للتراخي فلا يضر إدخال لم عليها. مع عدم نية، مع عدم نية الفور، يعني إن للتراخي إلا إذا كانت هناك نية للفور أو قرينة للفور فتكون أيضا للفور. فتبين مما سبق أن المصنف رحمه الله ذكر ثلاث مسائل. المسألة الأولى ذكر غالب أدوات الشرط، والمسألة الثانية هل أدوات الشرط للتكرار أم للتراخي، هي على قسمين. القسم الأول حرف كلما وهو للتكرار، والقسم الثاني بقية الأدوات وهي ليست للتكرار. المسألة الثالثة هل الأدوات السابقة على الفورية أم على التراخي إذا كان الفعل معلقا؟ نقول تنقسم إلى قسمين، إما أن يكون التعليق بحرف إن فهو للتراخي سواء دخل عليه حرف لم أم لم يدخل. فإذا قيل متى يكون للفور، نقول يكون للفور إذا كان هناك نية الفور أو قرينة الفور، مثل لو أن والدته اتصلت عليه وقالت تعال أنت وزوجتك لمنزلي، فقال لها اذهبي معي لوالدتي، فقالت لا، فقال لها إن لم تذهبي معي لوالدتي فأنت طالق. فهنا قرينة فيراد بها الفور ليس لدخول لم وإنما لوجود القرينة. القسم الثاني بقية الأدوات وهي للتراخي ولا تكون للفور إلا في أحد ثلاث مسائل، إلا في إحدى ثلاث مسائل، إلا في إحدى ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يدخل عليها لم فيدخل عليها لم تكون للفور، مثل لو قال شخص لزوجته متى لم تقومي، متى ما لم تقومي فأنت طالق، فمراد الآن. والأمر الثاني إذا كان ينوي الفور فتكون للفور، والأمر الثالث كان قرينة للفور فهي للفور. وكذا لو شخص قال لزوجته لو ذهبت إلى صديقتك عائشة فأنت طالق، فذهبت إليها بعد سنة تطلق، ولو ذهبت غدا تطلق، ولو ذهبت اليوم تطلق. ولو قال لها لو لم تذهبي إلى صديقتك عائشة فأنت طالق، فلم تذهب تطلق الآن، فلم تذهب الآن تطلق الآن. وكذا لو كان هناك قرينة مثل مثل عائشة مريضة وقال لها لو لم وقال لها لو جلست ما زرت عائشة فأنت طالق، فالمراد الآن إذا ما زرتيها. لكن لو قال لو زرت أختك عائشة فأنت طالق، فلو ما زرتها اليوم ولا غدا ولا بعد غدا ما تطلق، فلو زرتها بعد سنة تطلق، يعني لا يلزم الزيارة الآن، واضح؟ حتى تطلق أو ما تطلق. نعم، والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد. يقول هل يشترط في إن لكي تكون الفورية النية الفور مع القرينة أو يكفي واحد منها؟ مثل ما قال المصنف يكفي واحدة، قال مع عدم نية، مع عدم نية فور أو قرينة. يقول لو قال إن ضحكتي فأنت طالق ألا يكون للتراخي؟ التراخي ما أشوف فيه إشكال. لو قال إن ضحكتي فأنت طالق ما يقصد الآن تضحك، متى يقصد الآن؟ إذا ما ضحكت يصير نية أو قرينة. لكن لو قال إذا لم تضحكي فأنت طالق فمراد الآن إذا ما ضحكت الآن. ولو قال لها الآن عندنا ضيوف، متى ما لم تضحكي عندهم فأنت طالق، يعني الآن لو ما تضحكين عندهم، واضح؟ يقول ما معنى قول مصنف ومع لم للفور إلا إن؟ مثل ما قلنا لكم، مع لم يعني وبقية الأدوات غير إن إذا دخلت عليها لم تكون للفور، إلا إن فسوى دخلت عليها لم أو لم تدخل فهي للتراخي، وتكون للفور مع لم مع عدم نية الفور، ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية فور أو قرينة. نعم، يعني إن تكون للتراخي إلا مع عدم نية فور أو قرينة. نعم، يعني شوف الكلام مصنف في تقديم وتأخير ترتيبه كذا الكلام، ومع لم للفور بشرط ومع لم للفور وتكون للتراخي مع عدم نية فور أو قرينته، إلا إن فلا تكون ما تدخل لا الفور ولا التراخي. نعم، شوف يعني تقدير الكلام كذا، ومع لم للفور هي دخلت عليها أدوات، إلا إن فهي دائما للتراخي، إلا مع عدم نية فور أو قرينة. في وجدت نية فور فهي للفور، ومع نية قرينة فور فور. هذا الكلام يعني يأتي في المسائل القادمة مبني على هذا الكلام إن شاء الله في نفس الباب. يقول ما هي أفضل طريقة يضبط ما هي أفضل طريقة لضبط مسائل الطلاق لأن فيها تفريعات كثيرة. أضبط شيء إتقان حفظ الزاد. فإذا أتقن الشخص حفظ الزاد يستذكر المسألة دائما. ماذا كان حفظه فيه ضعيف أو لم يحفظه يصعب عليه. في الشرح الممتع في أول شرح المسألة في خطأ عندكم كما الناسخ. يعني بدل حرف إن إذا وإذا إن والمعنى يختلف تماما في شرح الأدوات صار فيه خلط في الأول أظن من الناسخ. إذا إن هنا قال مثل ذلك إذا لم تقومي فأنت طالق فنقول ما قصدك الآن أو فيما بعد فإن قال ما لولين فتكون للتراخي لا هي دخلت لم فيكون صحة المثال مثال ذلك إن لم تقول يقول يعني لم على إن لا يلزم منه الفورية إلا إذا نوى أو وجد قرين. نعم مثل ما أخبرناكم يعني لم مع إن في التعليق ملغة لأن إن أقوى من لم فلا تؤثر على أم الباب. أما بقية الحروف قوية تتحول من التراخي للفورية.